إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيه شاب سألني عن فتوى للدكتور يوسف القرضاوي، فأنا طبعا لما استهولت ما قال لي وما كدت أصدق أن يجري هذا الكلام على لسان الشيخ يوسف القرضاوي، قلت لا، لابد أن تأتيني بالفتوى عشان ما يجيش واحد يقول لي لا أنت ما أخذتش الفتوى من منابعها. الفتوى هذه كانت متعلقة برثاء الشيخ يوسف القرضاوي للبابا يوحنا بولس الثاني، فقال فيه كلاما يعني يقال مثله في الألباني وابن باز مثلا رحمة الله عليهم. وأنا سأتلو عليكم حتى تعلموا العادة، حتى يعني تعلموا أنني عندما أرد، لأن في بعض الناس كانوا يلومونني أنني أرد على الشيخ يوسف القرضاوي. الشيخ يوسف القرضاوي فتاواه المنحرفة كثيرة جدا، بالذات في العشر سنوات الأخيرة، كأنه إنسان آخر ليس هو الذي كنا نظن به العلم قديما، لأنه حاد عن سبيل العلم يقينا، ولا أعتقد أن يعتذر عنه معتذر. شوف يا أخوانا، شوف شوف الكلام بتاع الشيخ يوسف القرضاوي وهو يرثي البابا. طبعا انتوا عارفين البابا ده مليته ايه، واللي محتاج اقول طيب، يرثي البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان، يقول، وطبعا البرنامج معروف للشريعة والحياة، وكان يتكلم عن أفضلية الرجل والمرأة والمش عارفية. فهو قبل ما يبتدي في البرنامج قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن عالم ولكن ليس من أعلام المسلمين، لكنه من أعلام المسيحية. الكلام ده أنا واخده من على موقع الدكتور يوسف القرضاوي النت، موقع الموجود على الانترنت. يقول: وهو الحبر الاعظم، البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، واعظم رجل يشار اليه بالبنان في الديانة المسيحية. لقد توفي بالامس وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا او من واجبنا ان نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكم والحكومات. نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعضهم يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العام وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه فقد طاف العالم كله وزار بلادا ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني ستسجل له في حسناته، مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة. فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العادل في الأرض الفلسطينية، وأدان اليهود في ذلك، وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. ولا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في العالم في أنحاء العالم، ولأصدقائنا في روما، وأصدقائنا في جمعية سانت تيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. نعود إلى سؤالك يا أختي خديجة. الله المستعان. هل يمكن أن يقول هذا طفل تعلم أبجديات التوحيد؟ هذا الرجل كافر، ولا إشكال أنه كافر عند الشيخ يوسف قرضاوي، يبقى رجل يشكر لأنه كان مخلصا في نشر دينه، يشكر إن هذا الرجل قائم على نشر الكفر في العالم، وكمان يقول نسأل الله أن يرحمه. إيه التدني والتردي اللي حاصل للمسلمين ده؟ أنا بحذر من الدكتور سقراوي وبقالي سنوات طويلة، وأنا عندي كثير أقوله سواء من كتبه المطبوعة أو من برامجه التي تملأ الآفاق وتملأ الدنيا ويسمعها الملايين. نحن نعلم أن النصراني كافر، والذي يشك في كفره كافر مثله تماما، لا إشكال في ذلك عند كل علماء المسلمين، تبع القاعدة المعروفة من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره، إنما المختلف في كفره لا، ما تدخلش تحت القاعدة دي. خلاص يعني رجل مسلم مثلا إحنا بنقول كافر مش كافر، لا تتحقق الشرطة تنتفي الموانع مش عارفين، لا ما يدخلش، طالما إن إحنا نكفره بالاجتهاد لا ما يدخلش. إنما من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره فهو مثله يلتحق به. النهاردة أنا أذكر دكتور قرضاوي لعله يرجع ويتوب عن هذا الكلام، أذكره بالمحاكمة التي عقدت يوم القيامة. قال الله عز وجل لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. في آخر الحاكمة ديت قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، ما قالش فأنت الغفور الرحيم، وهذا نبيهم، هذا نبيهم، لأن هذا النبي الكريم صلوات الله عليه قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فما كان لمثله وقد أبان عن هذا الاعتقاد وهو حي، وقد ثبت كفرهم وثبت شركهم أن يقول لربه عز وجل بعد هذا البيان الذي قاله في الدنيا، يقول له: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أبدا ما يقولها أبدا، إنما قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إشارة إلى أنه لا يغفر لهم ولا يحل لأحد أن يترحم على كافر أبدا، لا سيما إذا مات. إذا مات انتهت القصة، إنما في الدنيا لا يترحم، إنما يسأل الله الهداية له. وفي سنن أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاطس يعني نفسه بيعطس يعني، رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله. فما كان يقول لهم يرحمكم الله، إنما كان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. الدعاء بالهداية للكافر لا إشكال فيه، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ياما دعا لعمر بن الخطاب وهو كافر فأسلم، ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت وكانت كافرة في الوقت الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أو لغيره، أو لغيرها من الرجال أو النساء الذين أسلموا بعد ذلك. فالدعاء للكافر بالهداية ماشي الحال، لكن دعاله بالرحمة لا، لا سيما إذا مات، لا سيما إذا مات. فهل يمكن أن يصير هذا الرجل الحبر الأعظم، ودا من حسناته تذكر من حسناته أنه كان ناشطا في دعوته إلى في الدعوة إلى دينه، أو يمكن أن يمدح إنسان يعرف ما يقول، أن يمدح رجلا ينشر الكفر في العالم؟ هذه فتوى من فتاوى الشيخ يوسف طرزان. وبعدين في نفس البرنامج هو بيتكلم عن مسألة الذكور والرجال والإناث والكلام ده، بيقول أهو عن الدية، دية المرأة ودية الرجل، يقول: تعرفين يا أختي خديجة طبعا إن إحنا أنت أدرت الندوة حول هذا الموضوع، وأقمنا الأدلة على أن الرجل في هذا مساو، ولا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة يقول إن الرجل خير من المرأة أو من الرجال أفضل من النساء، ولا يوجد هذا بالعكس. إزاي الكلام؟ إزاي؟ وقد استدل العلماء جميعا على تفضيل الذكر إذا استوى مع الأنثى في التقوى، يعني لأن احنا مش هنفضل الرجل لمجرد أنه ذكر على امرأة مؤمنة، لكن الأصل في المفاضلة أن يستوي في العمل الصالح، خلاص. فإن استووا في العمل الصالح فقطعا الرجال مقدمون على النساء. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. يطلع النصوص دي تروح فين بعد استواء الايه، بعد ما نسوي بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بعمل الصالح. اما دية المرأة على النصف من دية الرجل فهذا اجماع، انا والله مستغرب، ده رجل فقيه يعني فقيه، اما نقل الكلام، اما قرأ كلام ابن عبد البر في التمهيد، قال: واجمع اهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا الأصم من المعتزلة وابن علي، الاثنين دول فقط هما اللذان خالف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها من العلماء بالملايين. ففي إجماع منعقد، في إجماع المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وفي العقيقة وفي الميراث وفي الدين، ودي نصوص ثابتة وأقرها العلماء، أقرها الفقهاء. لكن هو طلعه في دماغه إنه هو مجتهد، فالمجتهد بيبقى له اختيارات. أي واحد عشان يبقى مجتهد مطلق بيبقى له اختيارات كده، زي ما عمل ابن تيمية مثلا رحمه الله في الاختيارات الفقهية بتاعته. التي خالف فيها العلماء أو طائفة من العلماء أو خالف فيها المذهب الحنبلي وأقام الدليل على صحة قول. تمام. والسيوطي لما ادعى الاجتهاد وقال أنا أناظر طوب الأرض، فكل ما واحد يجي يناظر يقول له أنت مقلد، أنا عايز عالم يناقش. كل ما يقول واحد يقول له أنت مقلد وأنا لا أناقش المقلدين، وأبى أن يناظر، والأرض كانت مليانة بالعلماء آنذاك، وتبجح غاية التبجح بمسألة إننا المجتهد المطلق في هذا الزمان، وصنف في ذلك كتبا منها التحدث بنعمة الله، ومنها الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. خلاص. فعشان يتم له دعوة الاجتهاد عمل لنفسه اختيارات برضو ايه، اختيارات فقهية. طيب العلماء دول لما كان بيعمل اختيار فقهي كان يقيم عليه الدليل، الشيخ يوسف قرره الاختيارات الفقهية بتاعته عبارة عن ايه بقى، ادي من ضمن الاختيارات اللي انا قريته عليكم، واقول لكم كمان شوية اختيارات من بتوعه. ها، منها يقول انه يجوز للمسلم ان ينفر من عرفة العصر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نفر من عرفة بعد غروب الشمس ليخالف سنة الجاهلية. ايه المتمسك بتاعه؟ حديث، هذا الحديث حديث عروة ابن مضرر اللي هو عروة رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فراح بقى على كل جبل يقف ويدعو، يقف ويدعو على كل جبل، فين وصل بقى المزدلفة على الفجر كده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنني أنضيت راحلتي وأنضيت نفسي وما يعني مررت بجبل إلا وقفت عليه وأدعو، أنا لي بقى حج على كده. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر في المشعر الحرام، مشعر الحرام في مزدلفة مسجد المشعر الحرام، كان صلى الفجر، فقال من صلى صلاتنا هذه اللي هي مزدلفة يعني اللي هي صلاة الفجر، من صلى صلاتنا هذه وكان وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فقال لك اهو، قال لك ساعة من نهار يروح يوقف على عرفة ساعة زمن ويقوم واخد بعضه ناس. فقال لك بدل ما احنا بنعمل زحام وبتاع والنفر نفر بقى من عرفة تبقى يعني مشكلة، وبعض الناس لا يصل الى مزدلفة الا الفجر وساعات بعد الفجر كمان من الزحام، فقال لك خلاص احنا هنعني نفسنا ليه، طالما المسألة كذلك يبقى نقسم نفسنا، جماعة ينزلوا من عرفة الظهر وجماعة ينزلوا العصر وجماعة ينزلوا المغرب. طيب انا عايز يعني افهم، هل هناك احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم فهم هذا القول؟ ابدا. يبقى ده اختيار فقهي. اختيار ثاني، امرأة فرنسية اسلمت وبعت السؤال للبرنامج ان انا اسيب زوجي ولا لا، قال لها لا تتركي زوجك برغم أن جميع العلماء يحرمون على المرأة التي أسلمت أن تبقى مع زوجها الكافر. ليه بقى تبقى المرأة المسلمة دي مع زوجها الكافر؟ قال لك علشان ما يقالش أن المسلمين المرأة لم تسلم بتخرب البيت وتفترق وتعمل وتخلي، لا يبقى تخليها مع الرجل الكافر ده، كافر يطأ امرأة مسلمة. جابها منين دي؟ مش فاهم جابها منين. اختيار كمان، ان البيبس لا يجوز انك انت تشرب البيبس عشان المقاطعة، وفي نفس الوقت اجاز للمسلم الامريكي اذا جت له الاوامر انه يركب الطيارة ويملاها باطنان القنابل ويروح يضرب بها المسلمين في افغانستان، قال ان هذا جائز اذا كان هذا المسلم سيتهم بعدم ولائه لبلده. يبقى انا احر من ذبح واجيز قتل مئات والوف المسلمين علشان ما يتهمش الرجل بالوطنية انه ما عندوش وطنية لبلد. دي تطلع ايه؟ خد بقى من الفتاوى اللي زي دي، يعني فتاوى كثيرة جدا، وعايزيننا ما نتكلمش وعايزيننا ما نردش. ازاي الكلام؟ لقد اخذ الله عز وجل الميثاق على على اهل العلم ومن عنده علم انه لا يجوز له ان يكتم هذا العلم. ده رجل بيخاطب الملايين على شاشات الفضائحيات، فيعني الاشكال به كثير والزلل به كثير، فكيف يعني لا يرد على الشيخ يوسف القرضاوي؟ انا من هذا المكان اقول له تب الى الله من هذه الفتاوى، لان لا دليل عليها. وبعدين خرق اجماعات الامه ليس شجاعه وليس علما، ان هو يطوح. لان انا لما قرات الحلقه دي المراه بتستعديه، يعني لا تقول له مثلا انت بتخالف الفقهاء وبتاع. افهم انا من كلام المراه ومن رد عليها ان الفقهاء دول ناس كانوا ناس تقليديين، يعني ناس تقليديين، وهو بقى ايه الذي سياتي بما لم تستطيعه الاوائل. هذا زخم كثير جدا. واصم من هذا الذي ذكرته موقفه من الشيعه، موقفه من الشيعه، الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة جميعا، لا يستثنون من الصحابة إلا ستة فقط، ويقولون إن الباقين ماتوا على النفاق. وأنا سمعت رجلا من آياتهم يقول إن الصحابة جميعا كفروا. أنا سمعت بنفسي الصحابة جميعا كفروا. ليه؟ قال لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ائتوني بكتاب لا تضل بعدي أبدا. فحصل بقى هرج ومرج عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قوموا. فقال أهو، قال لهم هاتوا لي كتاب ما جابوش، طالما ما جابوش وخالفوا بكفر كفروا كلهم. احنا الكلام ده أنا ذكرته من عدة يعني في مجالس قبل ذلك. اذا كنت انت حتكفر الصحابه علشان خالفوا الامر، طب علي بن ابي طالب ما هو خالف الامر، فليلتحق علي بن ابي طالب بهم، وهم طبعا لا يكفرون عليه انما يكادون يؤلهون علي بن ابي طالب. هن في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب الكتاب مع سهيل بن عمرو، قال اكتب من محمد رسول الله، قال والله لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك، لكن انسب نفسك الى ابيك، اكتب من محمد ابن عبد الله. وكان علي بن ابي طالب هو اللي بيكتب الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا علي امحو رسول الله، اشطب كلمه رسول الله امسحها يعني واكتب ابن عبد الله. قال والله لا امحوك ابدا. وابى علي بن ابي طالب انه يمسح كلمه رسول الله. ده خالف ولا ما خالفش؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الكتاب وحك كلمة رسول الله وكتب وما يحسن يكتب ابن عبد الله. والحديث في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لعلي بن أبي طالب وفاطمة وخبط عليه عشان يقوم يصلي، تمام؟ فقال له علي بن أبي طالب يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله، لو شاء لبعثنا. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف وهو يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. ما علي بن أبي طالب قال له قوم، قال له أرواحنا بيد الله الكلام. لا إذا كنا حنتلكك للصحابة والله علي بن أبي طالب داخل فيه. لكن الله عز وجل برأ هؤلاء السادة ونزههم من وصمة عدم المروءة فضلا عن الكفر. لما يكون واحد بكفر الجيل الذي نقل الي الاسلام، ما هو انا عشان اكفره ساهدر كل كلام نقله في الاسلام، اذ لا يحل ان انا اخذ نقل كافر ولا فاسق ولا كذاب. طلعوهم بقى كفر، يعني ألعن من الفسقه وألعن من الكذابين. اطلع اقول دول اخواتنا المش عارف مين ونعمل تقارب بين هؤلاء واقعد امدح فيهم، واقول ان انا لما رحت هناك استقبلوني وقدموني للامامة ومش عارف ايه، انا ما عرفش الجماعة اللي بقول التوقي عند الشيعة دي جابوها منين. فما هم قدموني للامامة اهو، هم خايفين مني بيتقوني يعني فقدموني عشان خايفين مني. لا والله، انما قدموك عشان تقول الكلام وتحسن صورة الشيعة عند المجتمع السني. لما مثلك كله قدم ورأي ومكانة والكلام ده ويسمعوا هذا الكلام وجمهورهم من العوام الذين لا يعرفون حقيقة الشيعة، يقول لك والله ده الشيخ يوسف القرضاوي بيمدح بالشيعة والكلام ده، الجماعة اللي عمالين يقول لك تحريف القرآن والروافض والبتاع، لناس غلاه وناس مش عارفين وعايزين يفرقوا الصف والعصا والمش عارف مين، الشعارات اللي احنا بعمال الناس تديها 100 سنة وما بتجيبش رغيف عيش حد. هم مكسب الشيعة الأعظم إن وقف رجل من أهل السنة يدافع عنه ويحسن صورته عند المجتمع السني عشان يبنجهم برضو يعيشوا في هذا التخدير طول عمره. فتواه الشاذة تأتي في مجلدين، في 3 مجلدات، فتوى من 10 سنين 60% من فتواه تقريبا الجديدة الاختيارات بتاعته شاذة كلها. فكيف لا نرد وكيف لا نحصن جماهير؟ الحق أغلى من أنفسنا وأغلى من أولادنا وأغلى من أعراضنا. فأنا عايز إخواننا المتصورين إن أنا بهاجم لمغادرة الهجوم، أنا رجل حريص جدا ألا أهاجم كده إلا إذا كان المسألة خطيرة. في ناس أنا لهم مشاكل لكن أنا لا أتكلم عنها، ليه؟ لاعتقادي إن المسائل فيها أخذ ورد والدليل قد يحتمل، طالما الدليل يحتمل حتى لو تبنى وجهة نظر ضعيفة فالأمر قريب، لكن بهذا الشذوذ فكيف نسكت يا إخوان؟ ليس بيني وبين الشيخ يوسف القرضاوي شيء، رجل بيني وبينه فارق كبير في العمر، ولكن كما قال إياس بن معاوية لما اختصم هو وشيخ رجل كبير، فراحوا الاثنين تحاكموا الى القاضي، وكان القاضي صديقا لهذا الرجل الكبير. فاول ما دخل اياس بن معاويه كان صغيرا في السن شاب، فالقاضي بيقول له يا فتى الا تستحي ان تقاضي هذا الرجل وهو اكبر منك؟ قال الحق اكبر منه. فقال له ما أظنك تقول حقا حتى تقوم؟ فقال له لا إله إلا الله. هيقول إيه؟ أول ما قال الكلمتين دول قام القاضي طالع للمأمون أمير المؤمنين، قال له هنا واحد صفته كذا وكذا وكذا، قال له اديله طلباته مشيه، طلعه من البلد، شوفوا عايز إيه وطلعه من البلد. ليه؟ قال أخشى أن يفسد علي الناس. فإحنا بنقول الحق أكبر منه، والحق هذا هو الذي أخذ الله عز وجل الميثاق عليه. فيعني إخواننا لو جماعة هم اللي يحبوا الشيخ يوسف القرضاوي وموجودين، أرجو أن أنا يعني قرأت عليهم هذه الفتوى الصلعاء وما كان أغناه أن يقول ما عرفش عايز إيه من وراه، عايز ايه من وراه؟ فما بوش والجماعة دول هم دول ايه؟ ما هم دول اللي مبهدلين الدنيا وقتلوا المسلمين شر قتل، ولا يزالون يقتلون المسلمين في العراق وفي افغانستان وحياكلوا سوريا، والدور علينا لانهم قالوا هذا الكلام ونشر هذا الكلام ايام ضرب العراق وترجم من مجلة واشنطن بوست، دي ترجم عندنا في الاهرام وترجم عندنا مش في الاهرام في الجرائد المستقلة ان العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى، ده العنوان. قصة كلها معروف انه بيبنجنا احنا ويدينا اللي احنا عايزينه لحد ما يجي الدور عليه. فمعرفش ما تنويم هذا التخذيل الى متى، ان الجماهير كلها تنام وتتصور ان طالما لقمة العيش موجودة خلاص يبقى الدنيا كلها على الدنيا العفاء. فانا يعني ارجو من اخواننا اللي هم يعني كانوا زعلانين لما تكلمت عن موقف الشيخ يوسف قرضاوي من الشيعة وعملوا معايا مراجعات وقالوا مستحيل الشيخ يوسف قرضاوي يقول هذا الكلام. الكلام ده في رمضان اللي فات لما تكلمت بهذا الكلام قالوا مستحيل يقول هذا الكلام. فأنا قلت له يا أخواننا أنا لا أكذب، وأنا قلت إن أنا سمعت هذا من شريط وأنا سأسجل هذا الشريط للجماعة دول، أنا عارفكم كويس. سجلت الشريط قلت بس اشترط لو ثبت إنه قال هذا الكلام هتعملوا إيه؟ طالما أنتم مستنكرين أن يكون قد قاله. بعت الشريط وثبتوا على ما هم عليه، هم ليس زي ما هم على نفس هذا الاعتقاد والمنهج والكلام. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.